ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر الحديث، فلان إلى آخر يمكن يقول لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بعثه. السودان في حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، هذا صحيح. لهم نشاط في هذه الأيام كبير، فلعله يكون من هؤلاء. الله ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا وأين هو من معرفة أمر دقيق تخريج الأحاديث من سيادته الطويلة أفضل. فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا هو سيدي المقصود أنه مقدمي بتبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب والمشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطئ أنا فيه وأصيب، وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة كتاب ألف من 20 سنة لا أقل، فلا يمكن أن يبقى كما هو على حطة إيدنا، لأنه ما هو تنزيل من عميد المحيط من ألفت وقد استهدف كما يقولون هكذا. ولكن صحيح هذا مش أهلا لأن يكتب يعني رد أو أنا يصحح أو يضاعف. أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح أنه اللي أمر معروف لدى أهل العلم. لا يزيل البحر أمتى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. هذا صحيح. فهذا لا يعبأ. نسأل الله عز وجل. إذا كانت كتبته، إذا كان كاتب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا. صحيح. الله المستعان. أفهم الشيخ. أهلا وسهلا. وشكر الله لك. شغلتمونا بالعلم. العفو يعني احنا استفدنا كثير. الله يبارك فيك. استفدنا كثير أفادك الله. أهلا. شو الميكروفون تبعك يا ابو الاسلام؟ قولوا السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اخرج معكم. لا خليك عشان لا عشان البرد. ما لا خلاص نوديكم لا ونمتعكم لا لا لا لا لا واشتريهم بدل ما نتعبكم بالخيام. الله لا إله إلا الله ربي حكيم عليم. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأن النحو بيقوم فقط الألفاظ. هذا فيني تتكلم الصرف وتتكلم هذا أقوى وأهم. مع الشيخ أيضا نحو صرف إن شاء الله، ومع الشيخ يعني تلاوة وتجويدة إن شاء الله بارك الله فيهم، ومع الشيخ حديثا وكتبا. أهلا ومرحبا.